المستقبل طال يا أبي والمباد فإلى متى يتطاول الأوغاد وإلى متى تدمي الجراح قلوبنا وإلى متى تتقرح الأكباد أين الأحبة يا أبي أما تروا أنا إلى ساحل الفناء نقاد أو ما لنا في المسلمين أحبة فيهم من الهوز المميت سدات دمع الأسارى فيه شاهد ذلة وسواد أعينهن فيه حداد يا ويحنا ماذا أصاب رجالنا أو ما لنا سعد ولا بقداد يا ليل أمتنا الطويل متى نرى هجرا تورد فوقه لم تادوا